إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإنه مما هو متقرر عند العلماء وعند جميع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الدين. قال المولى عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وحفظ الله تعالى لهذا الدين إنما هو بحفظ مصادره والمادة التي تستقى منه، وهي كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فقد سخر له المولى عز وجل الرجال الذين حفظوه في الصدور، والذين دققوا في حروفه وفي ضبطه وفي شكله، فأتوا بعلم حير المستشرقين الذين سعوا بكل ما استطاع من قوة إلى أن يطعنوا فيه فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. إن اختلاف أحرف القرآن والتدقيق فيها ليس سبيلا للطعن فيه، بل هو دليل على إتقان أهله وإتقان حامله. ومما حفظ الله تعالى به هذا القرآن أن حفظ أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسخير هؤلاء الرجال الحفاظ الذين حفظوا هذه السنة في صدورهم ودونوها في كتبهم، وبتسخير هؤلاء الأئمة النقاد الذين ميزوا بين صحيح السنة وبين سقيمها، هؤلاء الرجال الذين نظروا في حال الرواة، في حال نقلة الأخبار، نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتحنوا حفظهم ونظروا في صدقهم. مما حفظ الله تعالى به هذا الدين وهذه السنة علم نقد الرواة ونقد الروايات. أما نقد الروايات فهو المسمى بعلم العلل، وأما نقد الرواة فهو الذي سمي بعلم الجرح والتعديل. وقد أتى العلماء في هذا العلم بأشياء أيضا تتعلق بالرواة، بحفظهم وإتقانهم، بل وبضبط أسمائهم وكتابتها والتمييز بينهم، بأشياء دوخت أهل الكفر والمستشرقين المعتنين بعلوم الإسلام. وإن مما يعترف به اليهود والنصارى لأهل الإسلام هو التميز بفنون وعلوم بها يحفظ هذا الدين، لم توجد في ملة قبل قط، قبل أن توجد في ملة الإسلام. وهذه الفنون هي علوم السنة، وعلم الجرح والتعديل من أهمها، وعلم أصول الفقه، فإن هذان العلمان لم يوجد قط في أي ملة من البلاد السابقة. وعلم آخر ليس بإسلامي ولكنه خادم لعلوم اللسان العربي، وهو علم أوزان الشعر. فهذه العلوم الثلاثة مما تميزت به أمة الإسلام عن سائر الأمم. الموضوع الذي سنتعرض له في هذه الدورة هو علم الجرح والتعديل، وهو أحد علوم الحديث المتسعة، وهو من أهمها ومن أخطرها على الإطلاق لتعلقه بالقبول والرد مباشرة. واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض إلى بعض المقدمات المهمات التي ينبغي الإحاطة بها قبل الدخول في موضوعات هذا العلم. هذه المقدمات هي تعريف علم الجرح والتعديل، مشروعية علم الجرح والتعديل، نشأة علم الجرح والتعديل، صفة من يشتغل بعلم الجرح والتعديل، وأخيرا زمن اعتبار الجرح والتعديل. الجرح في اللغة بفتح الجيم هو التأثير في الجسم بالسلاح، وفي الاصطلاح هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته وردها. والتعديل في اللغة تسوية الشيء وتقويمه وموازنته بغيره، وفي الاصطلاح هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. الجرح في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي التضعيف ويقتضي رد الرواية، والتعديل على العكس من ذلك هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. والمعدل من الرواة هو من كان صادقا عدلا لا يتصور منه تعمد الكذب، وكان ضابطا لما يروي، يكون ضابطا لما يروي بحيث يغلب على الظن عدم خطائه، يغلب على الظن إصابته، ليس هو الذي لا يخطئ. والمجرح من سقطت عدالته أو الذي اتهم فيها أو جهلت، أو من حدث بما لم يضبطه فكثر الخطأ من جانبه، فهذا يترك حديثه أو يتوقف في حديثه احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الكلام نعلم أن مدار البحث في علم الجرح والتعديل هو البحث عن أحوال رواة السنة من جهة العدالة ومن جهة الضبط. ومما يدل على اعتبار العدالة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومما يدل على اعتبار الضبط والحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. نقول يدل على اعتبار الضبط وليس هو صريحا في اشتراطه، لأنه ورد في مورد المدح والترغيب في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل العلماء الإجماع على اعتبار هذين الأمرين في رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون، فلا يقبلون الرواية التي يحتجون بها ويحلون ويحرمون بها إلا عمن أمنوا، إلا عمن أمنوا. فمن لم يكن مأمونا لم يقبل حديثه عندهم، إلا عمن أمنوا صدقه وأمنوا حفظه. وقال ابن الصلاح: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. أجمعوا في الجملة على اشتراط العدل العدالة واشتراط الضبط، وإن اختلفوا في بعض القضايا المتعلقة في العدالة المتعلقة بالعدالة ما ينقضها وما لا ينقضها. هذا بالنسبة لتعريف علم الجرح والتعديل وبيان موضوعه. المطلب الثاني: مشروعية تجريح الرواة. من الأمور التي لابد من بيانها وتوضيحها بيان تجريح جواز تجريح الرواة، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة التي هي معدودة من كبائر الذنوب. وقد اتفق العلماء على جواز تجريح رواة الحديث، كما اتفقوا أيضا على جواز تجريح الشهود، إن مما تحفظ به حقوق الناس وأموالهم شهادة الشهود، ومما تضيع به حقوقهم وأموالهم، فوجب نقد هؤلاء الشهود ومعرفة عدالتهم وضبطهم حتى لا تضيع هذه الحقوق. فأجمع العلماء على جواز تجريح الشهود، وأجمعوا أيضا على جواز تجريح رواة الأخبار. إن تجريح الشهود فيه سعي إلى حفظ الأمور الخاصة، أمور ينتفع بها شخص معين أو أفراد معينون في أمور دنيوية. أما تجريح رواة الأخبار ففيه حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تعني شخصا معينا، ولكن تعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست متعلقة بأمر دنيوي ولكن بأمر ديني، فهي أولى ولا شك بالجواز. يعني الكلام في الرواة أولى بالجواز من الكلام في الشهود. يقول الشافعي رحمه الله تعالى مبينا الفرق ودافعا لهذا التوهم: أما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كف عن حديثه ولا تقبل حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، قال وليس بينه وبين الرجل عداوة. يعني الرجل يتكلم من أهل الفقه، يتكلم في الرجل من أهل الحديث يعني راوي الحديث. في كلام الشافعي أن الناقد والمجرح والمعدل لابد أن يكون فقيها إضافة إلى روايته للحديث، لأنه إذا لم يكن محدثا لا يمكن أن يتكلم في رواة الحديث، فهو قد جمع بين علم الحديث وعلم الفقه، فيتكلم في رواة الحديث الذي ليس لهم شأن إلا رواية الحديث. ثم يقول في جملة اعتراضية: وليس بينه وبين الرجل عداوة، إنما الكلام من جهة الدين ومن جهة النصيحة. قال فليس هذا من الأذى الذي يكون به القائل هذا لهذا فيه مجروحا، يعني لا يكون المجرح مجروحا، يعني لا يكون ظالما، لا يكون معتديا، لا يكون يعني مغتابا، يعني فهو شبهة أن من يتكلم في الناس يكون مجروحا، الذي يتكلم في الناس بغير حق يكون مجروحا، أما الذي يتكلم فيهم بحق على ما يقتضيه الشرع وما تقتضيه النصيحة فهذا ليس بمجروح. قال وكذلك إذا قال إنه لا يبصر الفتية ولا يعرفها فليس هذا بعداوة ولا غيبة، إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتباعه. قال وهذا من معاني الشهادات، وهذا من معاني الشهادات، يعني قس هذا واعتبره بأبواب الشهادات في تزكية الشهود وفي تجريحهم. قال وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن غيبة. في باب الشهادة لو شهد الإنسان على رجل بالزنا، لو شهد عليه بالسرقة، أليس هذا بأعظم من شهادة عليه بأنه يخطئ في الحديث وبأنه يخطئ في الفتية؟ فلا شك أن هذا أعظم ولا يعتبر باتفاق العلماء من الغيبة. قال النووي رحمه الله تعالى وهو يعدد أحوال جواز الغيبة: الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. وجه ذلك، وجه استثنائه من الغيبة المحرمة، هو دخوله في معنى النصيحة، دخوله في معنى النصيحة الواجبة، ودخوله في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل الأدلة الموجبة للنصيحة والموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي موجبة أيضا لتجريح هؤلاء الرواة لمن علم أصول هذا العلم وضوابطه وتحققت فيه شروط من يتكلم فيه، وذلك من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. ذلك من فروض الكفايات لأنه لا يستطيع أن يقوم بأعبائه وأن يحقق شروطه إلا أفراد من الناس كما ذكر العلماء المختصون في هذا الباب. وهناك أدلة جزئية إضافة الأدلة العامة التي ذكرنا، أدلة كل دليل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي النصيحة فهو يصلح في هذا الباب. ومن الأدلة الجزئية في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له بئس أخو العشيرة. استدل بهذا العلماء على جواز بيان صفات الناس المذمومة لتجتنب وليجتنبها الناس، فهذا الرجل بذيء اللسان، فلكي يتقي الناس بذاءته وفحشه تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. يقول الخطيب لا أنه أراد الطعن عليه والسلب له، يعني أراد أن يبين الحالة المذمومة منه لتجتنب، لا أنه أراد الطعن عليه والسلب له. قال وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. كذلك مما استدل به حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال الخطيب البغدادي في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة، من جهة النصح من باب النصيحة لتجنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أبي الجهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا ملاه عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير مصلحة خاصة، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى فساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار. إذن تجريح الرواة أمر جائز خارج عن مسمى الغيبة، دل على جوازه أدلة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض الأدلة الجزئية، وهو من فروض الكفايات. من أقدم من صرح بفرضيته على من علم جرح الراوي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، بعد أن بين حال العلماء الذين ألزموا أنفسهم كشف حال الرواة، قال فإذا كان الراوي لهذه الأخبار ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، من قد عرفه، يعني إذا روى عن هذا الراوي الذي ليس بصادق أو ليس بمأمون، إذا أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله، يعني غير ناصح فهو آثم بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. فالرواية عن الرواة المتهمين والضعفاء مسؤولية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن وجب على من علم حال هؤلاء الرواة أن يبينه نصيحة للسامعين ونصيحة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المطلب الثالث: نشأة علم الجرح والتعديل. أول ظهور هذا العلم كان مع بداية ظهور الاختلاف والابتداع في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينها وجدت دوافع الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما خرج الخوارج وظهرت الرافضة، حينها بدأ الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الكذب قبل ظهور هؤلاء. هؤلاء كانوا إذا رأوا رأيا صيروه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الرافضة الذين جعلوا الكذب أساسا من أسس دينهم. ويدل على ذلك قول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر في أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قول ابن سيرين هنا: ينظر في أهل السنة لأنهم الذين بقوا على الأصل. في عقيدتهم وفي روايتهم. وينظر في أهل البدع ليس لأجل البدعة، ولكن لأن البدعة كانت مظنة الكذب. من الذي يتجرأ فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان؟ إنما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأهواء وأهل البدع. فالبدعة يسأل عنهم. أما أهل السنة في الزمن الأول فكان أكثر الناس حفاظا، والعدالة مضمونة في حقهم. يقول المعلم رحمه الله تعالى في رسالة علم الرجال وأهميته: أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، يعني في تزكية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. قال: وثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين، وآثار في جرح أفراد منهم. يعني المروي عن المتقدمين في باب الجرح والتعديل، يعني عن الصحابة والتابعين، أكثره تعديل وشيء منه قليل تجريح لقلة المجروحين في ذلك الزمان. وسيأتي في كلام الذهبي يعني تأكيد على ذلك. قال: عن الصحابة ثبتت آثار. طبعا الصحابة لن يزكوا، يعني إذا الصحابي لا يحتاج إلى تزكية من صحابي، لأن تزكيتهم جاءت من فوق 7 سماوات، لكن تكلمهم كان في التابعين، أثنوا على بعض التابعين وجرحوا بعض أفراد التابعين ممن انتسبوا إلى الأهواء. قال: أما التابعون فكلامهم كثير. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في رسالة له سماها: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني ليس كل من هب ودب يعتمد قوله، وليس كل من أثنى على شخص ومدحه يكون من أئمة الجرح والتعديل، وليس كل من سلب شخصا أو اغتابه أو طعن فيه يكون من أئمة الجرح والتعديل. تكلم أناس كثيرون، ولكن ثمة جماعة يعتمد قولهم. ميزهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في رسالته هذه، فتطرق أولا لنشأة هذا العلم، فقال: أول من زكى وجرح من التابعين، وإن كان قد وقع ذلك قبلهم، يعني في عصر الصحابة لكنه قليل. قال: أول من زكى وجرح من التابعين الشعبي وابن سيرين، حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين، وسبب قلة ذلك في التابعين قلة متبوعيه من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثر المتبوعين من غير الصحابة ثقات، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور والمختار الكذاب. الحارث الأعور شيعي، والمختار ابن أبي عبيد شيعي أيضا أشهر من نار العالم. قال: فلما مضى القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا غالبا من قبل تحملهم وضبطهم للحديث، فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيرا ولهم غلط كبهارون العبد. فلما كان آخر عصر التابعين وهو حدود 50 و100 تكلم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة، فقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. جابر الجعفي أيضا فيه تشيع، أو هو ليس فيه تشيع، هو شيعي ورمي بالقول بالرجعة. وضعف الأعمش جماعة ووثق آخرين، ونظر في الرجال شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج، وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة. وكذا كان مالك بن أنس، وممن إذا قال في هذا العصر قبل قوله معمر بن راشد وهشام الدستوائي والأوزاعي والثوري وابن المجيشون وحماد بن سلمة والليث بن سعد وغيره. ثم ذكر الطبقة التي بعدهم كعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وأبي إسحاق الفزاري والمعافى بن عمران الموصلي وبشر المفضل وابن عيينة. يعني كلما تأخر الزمن كلما كثر عدد المتكلمين في الجرح والتعديل، وكلما كثر عدد المتكلم فيه. في الزمن الأول كان الورع، فلا يروي الحديث إلا متثبت، وكلما تأخر الزمان دخل في الحديث من ليس منه، وأصبح شهوة. الحديث في الزمن الأول كان يحدث به بحسب الحاجة، يعني في عصر الصحابة والتابعين كانت مجالس للتذكير، كانت مجالس للوعظ، وربما يحدث أحدهم الآخر، أو يحدث أحدهم الآخر نصيحة وتعليما، فالرواية كانت قليلة بحسب الحاجة بقصد النصيحة وبقصد التعليم. لكن لما تأخر الزمن أصبحت رواية الحديث فنا، وأصبح ينتسب إليها أناس، أصبحت شيئا يتمنى، أصبحت منزلة، أصبحت شيئا يشتهى، فدخل فيها من ليس فيه، من ليس من أهلها. أصبح كثير من الناس يقول: أنا أروي، فلان يروي والناس يجلسون حوله لأنه سمع أحاديث، فكذلك أنا أروي أحاديث لكي يجلس إلي الناس. فدخل في الحديث من ليس فيه، فوقع الغلط، ووقع أيضا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم طبقة أخرى في زمانهم كابن عليا وابن وهب ووكيع، ثم انتدب في زمانهم أيضا لنقد الرجال الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. انتهى كلام الذهبي. والفضل في نشر هذا العلم وبروزه يرجع إلى هذين العالمين المذكورين أخيرا، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، إذ كلامهما في الرجال كثير، وبعدهما انتشر هذا العلم وظهر على أيدي من تخرج عليهما من الأئمة الكبار الذين عرفوا بهذا العلم وعرف بهم، كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره. إذن هكذا كان نشأة هذا العلم بحسب ظهور الخطأ والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النشأة العملية التطبيقية لهذا العلم. ثم لما دونت علوم الحديث في عصور متأخرة كان من ضمن تلك العلوم التي نبهوا عليها وعلى أصولها علم الجرح والتعديل، وبدأ تنشأ أو تتطور مسائله وتكبر وتزداد حتى أفرد وأخرج من علوم الحديث، وأصبح في العصر الحاضر علما على حياله، يعني يدرس مستقلا وتؤلف فيه الكتب، يعني مستقلة مفردة عن علوم الحديث، وإن كان هو في حقيقته توسع لبعض ما يجمل في علوم الحديث. فنحن نتكلم في الحديث الصحيح هو ما راه العدل الضابط، لكن لا نفصل كثيرا في أحوال العدالة وكيف نعرفها، ولا يفصل في الضبط وما يقدح فيه وغير ذلك، ولا يتحدث عن تعارض التعديل والتجريح وغير ذلك. ففي علوم الحديث إجمالا يتحدث عن هذه المسائل، ومن أراد التفصيل يوجه إلى علم الجرح والتعديل الذي نستطيع أن نعتبره مرحلة ثانية في دراسة علوم الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفة من يشتغل بالجرح والتعديل: نظرا لكون هذا العلم علما خطيرا وعلما مهما، قد نص العلماء على شروط لابد أن يتصف بها من يشتغل بالجرح والتعديل، فضلا عن من يريد أن يكون ناقدا إماما في هذا الفن. لم نجد في كتب العقيدة أو الفقه شروط من يشتغل بالفقه، شروط من يشتغل بالعقيدة، وشروط من يشتغل بالأصول، لكن إذا جئنا إلى علم الجرح والتعديل نجد أبوابا يذكرها خاصة العلماء المتأخرون في صفة من يشتغل بهذا العلم وشروط من يشتغل بهذا العلم، وذلك نظرا لخطره، وذلك نظرا لاقترابه من باب الغيبة، من أبواب أخرى الجرح فيها يكون غير مشروع. لذلك ما سيذكر من صفات قد تكون مشتركة مع علوم أخرى. لماذا لم ينص عليها في العلوم الأخرى؟ لأنها معلومة. لماذا ينص عليها في هذا العلم؟ لضرورة التذكير بها حتى تكون حاضرة في ذهن الطالب، ماثلة بين عينيه. أول هذه الشروط الإخلاص، والإخلاص شرط في كل علم وعمل، والتأكيد على اشتراطه في دارس هذا الفن ضروري، نظرا لما فيه من خوض في أعراض بعض حملة الحديث والعلم. موضوع هذا العلم حملة الدين، حملة العلم. قد تجدون طالب علم مبتدئ ينظر ويجد كلاما في فقيه من الفقهاء الذين حفظ بهم الدين في باب الفقه، وكلاما في قارئ من القراء الذين حفظ بهم القرآن. فلابد لطالب العلم أن يكون متصفا بهذه الصفة، مراجعا لنفسه فيها، ونظرا لما فيه من خوض في أعراض بعض حملة الحديث والعلم، ولأن قواعده ليست محكومة بالنصوص الشرعية الواضحة. يعني ليس عندنا آية أو حديث فلان ضعيف أو فلان ثقة، وإذا جاء النص قرآن أو سنة قد يقطع الخلاف ويفضح صاحبه ويفضح به صاحب الهوى، لكن هذه المسائل ليس فيها أحاديث، وإنما هي خاضعة لاستقراءات تختلف وقرائن تتعدد. يعني وقرائن ليست ظاهرة، أمور يلحظها شخص ولا يحظها آخر، والاستقراءات قد تكون مبينة واضحة، وقد تكون أشياء تنقدح في نفسي من يكثر المطالعة. قد يأتيك إنسان ويقول لك ثبت لدي بالاستقراء من كثرة مطالعتي، من أين يكشف لك كثرة مطالعتي؟ ففيه أمور باطنة يعسر ضبطها، والمتعصب وصاحب الهوى يجد في مواطن الغموض ميدانا واسعا لبسط عصبيته وهواه وجعل الشرع تابعا لهما. متعصب صاحب الهوى فلان مجروح وانتهى الامر، تقول اين الدليل؟ قلت انقدح في نفسي، ثبت لدي بالاستقراء، اطلعت على ما لم تطلع عليه. فوجب تنبيه الطالب على ضرورة التحلي بالإخلاص من أول يوم وفي أول صفحة يدرس فيها هذا العلم. من الصفات الرجوع إلى أئمة النقد المتقدمين واعتماد استقراءات المشتغلين بهذا الفن في هذا العلم كسائر العلوم الأخرى. لا يجوز إنسان أن يحدث فيه آراء جديدة لم يسبق إليها، بل نحن محكومون في جميع العلوم كما نحن في العقيدة محكومون بآراء السلف، كذلك في الفقه نحن محكومون بآراء السلف، كذلك في علم الجرح والتعديل فلا بد من اعتماد هؤلاء الأئمة، اعتماد على آرائهم وأقوالهم. يقول المعلم رحمه الله تعالى ويتحدث عن قضية التشدد والتساهل والتفريق بين من هو متشدد والتساهل، قال: ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم مع التدبر التام، يعني تتبع الاستقراء والتتبع، تتبع كلام هؤلاء الأئمة والنظر في طرق استعمال هذه العبارة وتلك العبارة وهذه الجملة إلى آخر. قال قبل هذا: صيغ الجرح والتعديل كثيرا ما تطلق على معاني مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، يعني كتب المصطلح التي أعدت للمبتدئين قد يذكر فيها القول المشهور أو القول الراجح عند المصنف أو اصطلاح بعض الأئمة، لا ينقل عادة الخلاف إلى المبتدئين، فالمبتدئ الذي يريد أن يخوض في علم الجراح التعديل لا ينبغي أن يحصر ذهنه في تلك المعلومات الجزئية التي تلقاها من كتب المبادئ، بل عليه أن يوسع ذهنه ونظره إلى كلام الأئمة الذين اشتغلوا بهذا الفن ومارسوه. يقول: ومعرفة ذلك، يعني معرفة هذا الاختلاف بين الجهة التطبيقية والجهة النظرية، قال: ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر. طول الممارسة واستقصاء النظر بمعنى طالب هذا العلم الذي يريد أن يحصله عليه أن يعد نفسه لطول ممارسة وإلى الاستقراء وإلى تفرغ واشتغال وإلى قراءة مطولة. ثالث الصفات: حسن الفهم والتيقظ والتثبت. وحسن الفهم قد يكون سببه هو التثبت وعدم العجلة، قد يكون حسن الفهم والتيقظ مبنيا على استعداد فطري، لكنه قد يحصل بأمور كسبية كما ذكر، منها معاودة النظر، النظر العميق، التأمل في أقوال الأئمة وعباراتهم، المقارنة بين قول هذا وقول هذا. فلابد للمشتغل بهذا العلم أن يكون متأنيا متثبتا غير مستعجل ولا متعجل، يحاول الفهم قبل أن ينقد أو يهدم، يعني قبل أن تأتي إلى كلام عالم تقول هذا خطأ تحاول أن تفهمه أولا، تفهم مراده، ماذا يريد، كلامه عام أو خاص، على من ينطبق، هل جاء جوابا لسؤال، ما هو مراد السائل، إلى غير ذلك. تريد أن تفهم هذا الكلام، الكلام الذي تشكله وتراه غير واضح تحاول أن تفهمه وتتأمل فيه لعلك تستفيد منه قبل أن تقول هذا كلام خاطئ أو في غير موضعه أو زل فيه صاحب. ينبه على هذا لأن الغرور كثيرا ما يكون سببا للحرمان وانقطاع السبيل، عافانا الله تعالى وإياكم من ذلك وكل طالب علم. يعني كثير من الناس يظن أنه قد وصل الذروة وأنه من أهل الفهم، فينظر في كلام الأئمة فيتسرع بردها وبنقدها وبالجواب عنها. لا، ينبغي للمشتغل بهذا العلم أن يتصف بالرزانة وأن يكون متثبتا في نظره ومتثبتا فيما يقول وفيما يصدر عنه. يقول الحافظ بن حجر في نزهة النظر: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. ليحذر من التساهل بمعنى التسرع وعدم التثبت. قال: فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يعني إذا تساهل وتسرع في توثيق راو كأنه صحح أحاديث تضمنت أحكاما ليست بثابتة، يعني كأنه حلل الحرام وحرم الحلال بتشرعه ومجازفته. قال فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من حدث بحديث وهو يظن أنه كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أحد الكاذبين. قال وإن جرح غيره بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء. قال إن لم يتحرز ولم يتثبت أيضا في جانب الجرح، هذا أيضا إضافة إلى أنه ربما بسببه تترك سنة وربما يغير حكم شرعي، كذلك فقد أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. رابع صفة الأدب في العبارة والإنصاف. الأدب في العبارة والإنصاف، الإنصاف بمعنى العدل، العدل بمعنى لا تتجاوز الحد. والأدب في العبارة استعمل العبارة التي تؤدي المعنى، ذلك أن إباحة تجريح الرواة يعني إباحة مقيدة بحدود الشرع فلا ينبغي تجاوزها، فإذا جرح الراوي في الرواية فإن ذلك لا يسقط منزلته بإطلاق. يعني إذا ثبت أن الراوي سيء الحفظ فلا نقول عنه أنه لا يسوي شيئا ولا نهدره، ولا نقول عنه لا نأخذ عنه السيرة ولا نأخذ عنه الفقه ولا نأخذ عنه العقيدة ولا نأخذ عنه. فكثير من أئمة السنة ضعفاء في الحديث، كثير من أئمة القراءة ضعفاء في الحديث، فلا نهدرهم بإطلاق، لا نقول فلان لا يؤخذ عنه العلم، بل لابد أن يكون هناك إنصاف. يخطئ في الحديث لا نأخذ عنه الحديث، هو ضابط لعلم آخر نأخذ عنه العلم الآخر. لذلك نجد العلماء يفصلون في كثير من الرواة. محمد بن إسحاق المعروف صاحب المغازي هو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السيرة هو حجة بإطلاق. عاصم بن أبي النجود في كلامه في حفظه كلام، هو حسن الحديث ويتثبت في روايته، لكن في القراءة هو إمام. حفص في الحديث ضعيف جدا ولكن في الرواية ثبت. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ضعيف في الرواية ولكنه في الفقه إمام، وكذلك أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني وهكذا. فالجرح لابد أن يقف عند حدوده ولا يتجاوز، لا يتجاوز من باب إلى باب، ولا يتجاوز أيضا في العبارة، يعني لا يتجاوز إنسان في العبارة. يعني من أتى بحديث منكر نقول روى خبرا منكرا، لا نقول وضاع، لا نقول كذاب. العلماء فرقوا بين عبارة يكذب وكذاب، وفرقوا بين متهم بالكذب وكذاب. قالوا إذا شككت وضمنت أنه يكذب فقل متهم بالكذب، لا تقل كذاب، فضلا عن تتجاوز ذلك إلى أن تقول خبيث أو تقول عنه عبارات هي طاعنة يعني في دينه بإطلاق. قلت إذن جرح الراوي في الرواية لا يسقط منزلته بإطلاق ولا يبيح عرضه في كل حال، وعلى طالب العلم أن يحذر من إطلاق لسانه في إعراض حملة العلم بغير حق ومن غير داع، فإن لحوم حملة الشرع مسمومة وعاقبة الله في منتقصيهم معلومة. يعني ضعف بعض هؤلاء الرواة في الحديث لا ينبغي أن نحمله نحن على التنقيص. يعني يأتي يذكر إمام من الأئمة أو راوي من هؤلاء الرواة ويذكرها أحدنا على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التنقيص، هذا غير جائز، لأن هؤلاء الضعفاء لو وضعوا أو وزنوا مع أحفظ أهل زماننا لكانوا أثبت منه وأعلم منه، فلا ينبغي الإنسان أن يحمل ذلك على سبيل التنقيص، بل هو على سبيل الخبر. نحن نخبر فلان ضعيف، لا نقبل خبره، أما أن نستعمل ذلك، يعني يوجد من يقول فلان يخطئ ويوجد من يقال يستعمل هذه العبارة خطأه مشنعا عليه مستهزئا به متنقصا منه، فهذا غير يعني أمر غير جائز في أحد الرواة، فضلا عن الرواة الذين لهم يعني خدمة لهذا الدين في أبواب أخرى غير رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا معروفين بالصدق والأمانة والزهد والعبادة، فهؤلاء من أولياء الله تعالى ولا شك، الذين من طعن فيهم وآذاهم فقد أعلن رب العزة جل جلاله عليه الحرب. قال أبو زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على غير الديانة، أو على كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. يعني الذي لم يتكلم في هذا الشأن ودافعه الدين النصيحة، فإنما يعطب نفسه يهلك نفسه. ثم قال على سبيل التساؤل: كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره؟ بمعنى أنه لا يجوز، إنما يكون ذلك دافعه الحرص على الحق وعلى حفظ هذا الدين. قال: كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ قولهم. يعني العلماء الذين عرفوا بالتحرز وعرفوا بالتقوى وعرفوا بالإنصاف وعرفوا بالأدب في العبارة، هؤلاء نفذ قولهم. يعني الراوي إذا تكلم فيه الثوري وإذا تكلم فيه مالك، من يسيء الظن في مالك ومن يسيء الظن في الثوري ويقول لعلهم تكلموا بسبب عداوة أو بسبب اختلاف أو بسبب حقد؟ كانوا معروفين بالإنصاف ومعروفين بالأدب، لا يتكلمون إلا المرة بعد المرة، وحينما يحتاج إلى الكلام لم يكونوا من المسرفين، لم يكونوا من المسرفين. نجد علماء آخرين أصرفوا في الجرح والتعديل فسقط قولهم. هنا يقول أبو زرعة: نفذ قولهم. عفان بن مسلم وأبو نعيم الفضل بن دكين كان من الأئمة المشتغلين بالجرح والتعديل، ولكن سقط قولهم في الجرح والتعديل. قال علي بن المديني: لا أقبل قولهما. لماذا؟ قال: لم يدع أحدا إلا وقع فيه. لم يكن عندهم إنصاف، هم من الأئمة من الحفاظ. تذهب إلى ترجمة عفان بن مسلم والفضل أبو نعيم فضل، هم الأئمة الأثبات، لكن قولهم في الجرح والتعديل لا يؤخذ، لأنهم لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. هذه بشهادة تلميذهما علي بن المديني رحمه الله تعالى. قال أبو زرعة: ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يرجع الأمر عليه، ربما هو الذي يجرح بسبب اعتدائه وبسبب ظلمه إذا لم يكن له تأويل سائغ. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. فلا طالب الحديث والسائر في طريقهم أن يتحلى بالإنصاف وأن يتحلى بالأدب، لأنه إذ يخوض في طريق هو يعني كالبرزخ بينه وبين النار. خامس الصفات: الورع والمتانة في الدين. الورع والمتانة في الدين. كان الأئمة المتقدمون يعني يتكلم أحدهم في المحدثين ويبكي ويقول: لعلنا نتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة. يعني يتكلمون فيهم ديانة، ليس بغضا لهم وحقدا عليهم، بل يتكلمون في أحب الناس إليهم. علي بن المديني سئل عن والده فضعف، قال: هو الدين، أبي لا تأخذ عنه الحديث، ليست قضية محبة وبغض وولاء وبراء، أحب والدي ولا شك، ولكنه في الحديث ضعيف. الورع يعني يسألون فلا يجيبون، الله أعلم، الله أعلم، يعني ليس محتما عليهم أن يتكلموا في كل أحد وفي كل راوي. مع جهدهم ومع استقرائهم وتتبعهم لأحاديث الراوي قد يتوقف أحدهم، الورع والمتانة في الدين. ما معنى المتانة في الدين؟ يعني من وجد من نفسه ضعفا في التدين، يعني هو أصلا ليس بمحافظا على الصلوات ومتهاون في ارتكاب بعض الكبائر وغير ذلك، فهذا ليس شأنه الاشتغال بهذا الباب، ليس شأنه أن يشتغل بهذا العلم. قد أشار إلى هذا المعنى وجميع المعاني السابقة الذهبي رحمه الله تعالى، يعني في أول كتابه تذكرة الحفاظ حيث قال: ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي مقالة الأخبار بالأنظار جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا لم تصل إلى هذه الأمور فقف يعني حيث وقف الناس ولا تتعدى الحدود، وحسبك أن تسأل أهل العلم، حديث صحيح أو ضعيف وانتهى الأمر. قال: فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعن، لا تتعب نفسك. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب ولشيخ ولطائفة ولحزب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحن منك، مهمل لحدود الله. يعني إذا كان هذا الإنسان هو أصلا لا يصدق في حديثه، وتروح تبحث أنت على الرواة الصادقين وغير الصادقين وتتكلم فيه، قال: فبالله أو فأرحن منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هذه الضوابط قلت يشترك فيها الناقد المشتغل بالجرح والتعديل وطالب الحديث، وإلا فالناقد لكي يصير ناقدا وجهبذا فهنا يذكرون أشياء معجزة، أشياء معجزة، منها ما ذكره المعلم رحمه الله تعالى. يعني الإنسان الذي يتفرغ لنقد الرواة، قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم. يعني إنسان شو هذه العبارة هذه؟ خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، لازم يدخل داخل نياتهم يعني، لكن هذا يعرف بالاستقراء بتصرف رواة الحديث. قال: والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط. كذلك يعرف الأسباب، ما هي الأسباب التي تدعو إلى الكذب، ما هي الأسباب التي تدعو إلى الخطأ وإلى التساهل. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع، وكيف سمع، ومع من سمع، وكيف كتابه. ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث. ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبر بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب. يعني جرحه للرواة ليس ردود أفعال، مش نهار يكون ملح يزكي ونهار يكون مش ملح يجرح، ما تخصو قهوة راحت على الناس. قال: أن يكون مالكا لنفسه لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر. يعني مش غير قارينة من القرائن أو خبر من الأخبار أو كذا يصدر الحكم، ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر. ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. قال: وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال لم يبلغها إلا الأفلاك. مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا بالإضافة إلى أشياء يذكرها العلماء ونجدها في مسائل الجرح والتعديل، إلى ضرورة معرفة اختلاف الفقهاء. الذي لم يعرف اختلاف الفقهاء لا يصلح أن يتكلم في الجرح والتعديل. يعني يرى إنسان مثلا، ستأتي معنا مسألة، إنسان يشرب النبيذ مباشرة فاسق، يعني يشرب الخمر، لكن من يعلم اختلاف الفقهاء قد يكون ذلك الذي يشرب النبيذ أعلم منك وأفقه، وهو أيضا إمام في الجرح والتعديل. وأن يعرف أيضا دلالات اللغة العربية، لأن الذين تكلموا في هذا العلم أكثرهم كانوا أهل عربية وأهل سليقة. كذلك يعرف مسائل الاعتقاد. ومسائل فنه الذي يخوض فيه هو علم الجرح والتعديل. هذا بالنسبة لشروط الناقل وشروط المشتغل بهذا الفن باختصار، وإلا فالتطويل في هذه الشروط وبيان التطبيقات لها يعني أمر قد يطول، وربما لو أفرد استغل حصة كاملة. آخر المقدمات زمن اعتبار الجرح والتعديل، والمقصود زمن اعتبار الجرح والتعديل المتعلق برواة الحديث. يقول الزاهد رحمه الله تعالى في مقدمة ميزان الاعتدال: وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أريد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة. يعني يقول من تكلم فيه من المتأخرين لا أذكرهم في كتاب ميزان الاعتدال الذي وضعه للمجروحين، قال متأخرين لا أذكرهم، إلا شخصا قد تبين ضعفه واشتهر أمره. قال إذ العمدة، يعني في الأزمنة المتأخرة، ليس على الرواة، يعني لا نحتاج إلى معرفة ثقة وضعيف في الأزمنة المتأخرة. قال إضافة إلى أنه قد ثبت أن الأصل أنه ينبغي ستر الراوي وصون عرضه، يعني هؤلاء المتأخرين ليست العمدة عليهم وفيهم الضعفاء وغير ذلك، فنحن لا نذكرهم ولا نفضحهم ولا نجرحهم، أولا لأنه لا يحتاج إلى روايتهم، ثانيا أن الأصل صون الناس وستر أعراضهم، وهذا هو الورع، وهذا هو الورع والتحرز. ثم يقول: فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300، سنة 300 للهجرة. يعني يقول سنة 300 الفوق هؤلاء لابد من نقدهم، لأن الروايات أو الأخبار والأحاديث جاءت من طريقهم، أما من بعدها فيستغنى عن روايتهم، لأن غالب السنة لا شك قد دونت في ذلك العصر، قد دون الأئمة السنن والمسانيد والصحاح فاقتصروا على ما جاء فيه. قال: ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، وإنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طبقة السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث. يعني المتأخرين أصبح أكثر اعتمادهم على الإجازة، على الإجازة، وأصبح يأتي أحدهم بابنه الصغير وربما كان رضيعا إلى الحلقة ليسمع الشيخ، وبعد ذلك يعطيه كتابا ويكتب له إجازة من الشيخ، ولما يكبر يحدث عن الشيخ الذي لا يذكر ربما صورته ولا صوته. فلا شك يقول هذا الراوي هذا ما ينفع توثيقه ولا تعديله، العبرة بوالده والعبرة بمن أحضره إلى الحلقة، ولكن هو لا يذكر في سنة السند والده، هو يذكر ذلك الشيخ. قال: فهذه رواية هؤلاء لا يحتاج إليها، فلا معنى الاشتغال يعني بجرحهم وتعديلهم. يعني قال هذا الذهبي هذا الكلام وهو متقرر عنده أن السنة التي يحتاج إليها قد دونت في ذلك العصر، وقد تقرر لديه أن أسانيد المتأخرين أصبحت أمرا شكليا، يعني أسانيد. الحافظ بن حجر يروي صحيح البخاري 10 أسانيد. يعني هل البخاري ثابت بتلك الأسانيد؟ خلاص البخاري اشتهر صحيح البخاري، لا نحتاج إلى أسانيد لأجل إثبات صحيح البخاري أو غيره أمرا شكليا، إلا اللهم إلا بعض ما يتعلق بإثبات كتب غير مشهورة نحتاج إلى أسانيد، إلى نظر في تلك الأسانيد، أو ننظر أيضا في ضبط بعض الألفاظ. روايات البخاري أو رواية أسانيد ابن حجر البخاري نحتاجها في بعض الأحيان في اختلاف الرواة، في إضافة كلمة أو زيادة راوي أو غير ذلك، من أجل تصحيح النسخة في بعض جزئياتها، لا في إثبات الكتاب أو في إثبات حديث بأكمله. أما إثبات الأحاديث فلا يمكن أن تكون ثابتة بأسانيد يرويها مثلا الحافظ بن حجر، أو يرويها قبله الحافظ بن الصلاح، أو يرويها رجل في زماننا هذا. يأتي إنسان ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كوا رجاله ثقة، وبعد يجيب لك ترجمة قاعدة على رجال هذا فلان أو فلان كذا فلان كذا، صحيح؟ صحيح، لا يمكن. إذا لم يكن موجودا في الدواوين السنة المعتبرة فلا يمكن إثباته. وهذا معنى قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار المتأخرة الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه، مثل القصة اللي حكيتكم الآن، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان، فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن. أما الضعيف ماشي مشكلة، الضعيف ما فيش مشكلة، فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. يعني الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن المفروض ونصيبها في كتب الموجودة، يعني ما يقدرش واحد يقول لك أخرجته، لازم أخرجه أحمد وأخرجه الترمذي وأخرجه البخاري وغير ذلك. متى ذلك؟ في عصور الرواية، وحدها الذهبي برأس المئة الثالثة. نقل في بعض المواضع ابن الصلاح هذا الكلام عن البيهقي، يعني في القرن الخامس نقل ذلك، وقال ووجه، أي البيهقي ووجه ذلك بأن الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال أي البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه. فائدة هذا الكلام ما ذكره الذهبي أن الزمن اعتبار الجرح والتعديل الذي يعول عليه هو رأس المئة الثالثة، وإن كان العلماء قد دونوا بعد ذلك كتبا في الجرح والتعديل، قد نحتاج إليها في غير إثبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد نحتاج إليها في رواية الجرح والتعديل يروى عن الدارقطني، هناك من روى قال حدثنا فلان عن فلان عن الدارقطني قال ضعيف، هنا نحتاج شكون روى عن الدارقطني، ما نعرفوش مجهول، خلاص هذا الجرح لا يثبت. فلان عن فلان عن فلان عن علي بن المديني قال فلان كذاب، نبحث في هؤلاء الرجال نجد واحد كذاب، نأخذ بذلك الرواية؟ لا نأخذ بها. إذن قد يحتاج إلى، أما في إثبات سنة النبي صلى الله عليه وسلم فزمن اعتبار الجرح والتعديل يقف في رأس المئة الثالثة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا تنتهي المقدمات التي أردنا ذكرها في الحصة المقبلة إن شاء الله، نشرع في الفصل الأول المتعلق بأسباب الجرح والتعديل المقبولة والمردودة. وسبحانك اللهم وبحمدك،